وتجد باستمرار مثل العلماني والليبرالي يقول لك لا تسلم عقلك لأحد، ونريد أن نتقدم ونريد كذا ونريد ولا، ثم هو مسلم عقله للغرب تماما ولا يقبل فيهم كلمة، وكل مقاييسهم أصلا لا يحاكمها أصلا، لا يشك فيها. جماعة تشك في كل شيء ولا تشك في هذا، المقاييس الغربية ليست محل شك نهائيا، مالات ما يسمونها حقوق الإنسان لا شك فيها. لهذا مثلا جاي مستشكل حد الردة، يعني مؤمن بحقوق الإنسان ما يسمى بحقوق الإنسان ومو واثق بالوحي، ولما يقول لك والله ماذا يقول عنا العالم، ترى العالم ليس هو العالم الذي نعرفه، ليس هو العالم الذي تقرأه حين تنظر في الخريطة. أفريقيا كلها غير معدودة من العالم، هذه الدول الأفريقية هو لا يهتم بها، مالي، غانا، زيمبابوي، موزمبيق، نيجيريا، الكاميرون، فيها ملايين الناس، هو لا يعتد بهم، لا يريد رأيهم. طيب دول أمريكا اللاتينية مثل كوبا أو فنزويلا أو كولومبيا أو هذه، المكسيك أصلا يعني أيضا لا يعتد كثيرا بكلامهم، لأنها دول أصلا تعتبر دول يعني فيها مشاكل كثيرة جدا، وإن كانت في الأنظمة تابعة للنظام الأوروبي، لكنها دول يعني فيها مشاكل من فقر وغيره وغيره وغير وجريمة وانتشار المخدرات فحتى هو لو أراد أن يصدرها على أنها هي النموذج العلماني المثالي سيعيش في حرج، يعني سيضحك منه الناس. علما أنا لا أدري لماذا فعلا هذه هي والدول الأفريقية لا تمثل العلمانية، الله أعلم. ثم بعد ذلك في أمريكا الوسطى، هندوراس، كوستاريكا، بنما، لا يراها شيئا ولا كأنه يشوفها، ولا كأنها هناك دول علمانية فاشلة جدا مثل هذه الدول، ومعظمها تهاجر الناس منها يهاجرون لأمريكا، لا يراها شيئا. ها النموذج الصيني والهندي هم فيه على قولان، منهم من يعده إذا احتاج، إذا أراد أن يتكلم عن الصناعة أو عن الدول القوية وكذا، وإذا جاء يتكلم عن موضوع حقوق الإنسان أو الغنى أو رفاهية الفرد يجنب الهند والصين، لأنه يعرف أنه مثل الحريات اللي في عموم الدول العربية أعظم الحريات اللي في الصين، وحال الفرد في الهند في كثير من المناطق حال يرثى لها جدا. طيب ثم مثلا دول مثل فيتنام، الفلبين، كمبوديا، النيبال، غيرها، دول تعبانة اقتصادية عندها إشكاليات اقتصادية أو إشكاليات كذا، ولا كأنه يشوفها، مع أنها بعضها ديمقراطيات عريقة مثل الفلبين عريقة جدا، من 35 عندهم دستور ديمقراطي، ما يعني ولا كأنه يراها. طيب فلما يقول لك العالم يريد أوروبا، ومو كل أوروبا، بعد دول أوروبية تعبانة مثل هنغاريا، هذه تعبانة جدا، بولندا، الدول تمر بأزمات اقتصادية، البرتغال، أسبانيا، أيضا اليونان تعبانة جدا، كرواتيا على شفير الهاوية، هذه كلها ما ولا كأنه يشوفها. طبعا روسيا هذه في ضخامتها ما يستطيع يضرب فيها المثل بحقوق الإنسان، دولة قمعية تماما، لكن نفس الصين إذا احتاج يضرب فيها مثال في السياق الثاني، وحتى راحة الفرد أيضا ليست كذلك. ثم بعد ذلك يذهب إلى مجموعة صغيرة من الدول الأوروبية ذات التاريخ الاستعماري الحافل مع شوية دول اسكندنافية، وبس هذه هي الدنيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية يركز على الجانب الجيد فيها ويغمض عينه على الجانب السيء، ثم يقول لك ماذا يقول العالم عنا، والعالم إيش؟ هل كم دولة الأوروبية بس؟ دول اسكندنافية ما يكملون 30 مليون بني آدم، جاي يضرب لك مثال على أنه هذا يعني فخر الصناعة العلمانية. طيب دول أوروبية جيرانهم ما استطاعوا أن يصيروا مثلهم مع أنه نفس الدين نفس العقل، إذن المسألة لها علاقة بالعامل الجغرافي والديمغرافي، وهذه دول فيها مشاكل، لكن أنت مصر أن تصورها على أنها جنة، فيها مشاكل كثيرة. أيوة طبعا، ها وكندا بعد، يعني كندا يعدونهم في الموضوع، طبعا مع إغماض النظر عن السكان الأصليين، وعلى طار السكان الأصليين هم استراليا يروح يدور يترك فيجي، جزر ساموا، غيرها الدول التعبانة، ويبدأ يركز على بعض الدول القوية اللي فيها تمام مثل استراليا، وأيضا يغفل عينه عن المشاكل التي فيها، والعالم مختزلة بـ10% منه، ويجي تقول وين ماذا سيقول عن الناس؟ ماذا العالم؟ ويختصر الكرة الأرضية بكم شخص أوروبي، واليابان وكوريا الجنوبية يعني على أساس أنها دول تغربت. وطبعا أيضا باستمرار يبدأ يعطيك معلومات مغلوطة عن هذه الدول، يبدأ يصورها لك على أنها دول صارت مثالية لما تغربت، والواقع خلاف هذا. والله المستعان.